تعال ننظفك انت، ادي جهنم، اتفضل خش جهنم عشان تنظف. هو دي هي دي القاعده كده، اللي ينظف نفسه في الدنيا بالاستغفار والعمل الصالح يروح لربنا. طيب، الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. طب ما كانوش طيبين وخبيثين، خبيثين من كثره الذنوب او من الغفله وترك الاطاعه، ما بيعملش حاجه، ما بيصليش، يصلى في رمضان ما يصليش 11 شهر واحد ما بيصليش. طب ربنا يقول له طب انت ما نضفش في نفسك. احنا قلنا قد افلح من زكاها، اللي نظف نفسه زكاها يعني طهرها يبقى كويس يخش الجنه نجح. طب انت مش عاوز تزكي نفسك، ما نضفش نفسك، ما عندناش في القيامه يوم بعد يا قيام القيامه وبعد ميزان الاعمال ومعرفه الذنوب والحسنات والسيئات، الحاجه الوحيده اللي بتنظف اللي هي جهنم، يبقى يستحقها والعياذ بالله. اذا لم ينظف نفسه في الدنيا ينظف في الاخره، والاخره ما فيهاش لا عمل صالح ولا استغفار، لان يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. وبعدين الايه بتاعت سوره الانعام يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يبقى يوم القيامه خلاص تقول اعمل عمل صالح فين؟ ما انتهى الموضوع، ما انت عشت سنه 22 30 4 كان قدامك 40 سنه 50 سنه ما عملتش حاجه. ما دام جت اللحظه اللي فيها تخرج الروح من الجسد يبقى ما فيش فرصه للتوبه، انتهى الموضوع. يخش القبر يقابل عمل، يبعث يوم القيامه على قد عمل، يتعثر ولا يمشي الظلام ولا يتخبى ولا جاي شايل ذنوبه على ظهره وعلى رقبته. وبعد الحساب والميزان ما فيش فايده، اوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فيدعو سبوره، يقول يا ريت يا ريت خدت 60 داهيه. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. كان في الدنيا مبسوط وعايش، وعايش زي ما هو عايش، عايش براحته، ياكل زي ما ياكل، يشرب زي ما يشرب، ياخذ برشام، ياخذ مسكرات، يفوق نفسه باي هبل، وعايش نفسه على مزاجه كده، يقول لك حلال حرام، يقول لك يا عمي، وكمان يقول لك يوم الله يعين الله، يعين الله. طيب تعالى خليه يعينك، يعينك بايه؟ يعين الله ايه؟ الزبانيه. يقول لك ادي الزبانيه، ما هو رب خلق زبانية جهنم لمين؟ اذا كان هيعينك انت يا بتاع المعاصي يا مهمل، هيعينك انت ودخلك الجنه، يبقى زبانية جهنم تشتغل على مين؟ وقودها الناس والحجاره. الناس دول مين؟ واحد يقول لي ما تضايقش رحمه ربنا يا عم عشان نقوم فايقين كده مبسوطين. اقول لك رحمه الله وسعت كل شيء فساكتبها، ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ده يستبشر ويرجو رحمة ربه. والله اجتهد عمل اللي عليه ومش عارف، يعني ربما في حاجات تزل ولا يخلو الإنسان، يكبى يرجو رحمة ربه. اجتهد وعمل عمل صالح وجت سكرات الموت وبعدين يعني أحاق به الندم، يموت على رحمة على رجاء رحمة الله وأمره مفوض لله. ما فيش واحد يقدر يقول مش هيغفر لك ربه، لأن المغفرة بيد الله، ودي خصوصية لله لا تدخل فيها ملك ولا نبي مرسل ولا إنسان صالح. أنت كل تملك أنك تدعو للناس بالخير، تدعو لأبيك ولأمك لأخوانك، تدعو لهم بالمغفرة اللي مات واللي حي، ولا تملك شيئا، إنما المغفرة بيد الله. أنا ما أقدرش أمنعها، لكن الشرع بيقول ممنوع اللي يموت مصر على معصيته ما نقولش عليه تائب، ده مصر على معصيته، يعني اللي كان اذا كان مات مصرا على معصيته يبقى امره مفوض لله. لكن لا ينبغي ان يرجو رحمه الله من غير عمل. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن الظن بالله